التي تحمل شرًّا وفسقًا ورقصًا وعريًا، والأعظم استهزاءً بدين الله وشرائعه وتشويهًا لتاريخ أمتنا. فما الذي دهى القوم؟ قد يكون هدف هذه القنوات من أجل المادة وجلب المال، ولكن بالمقابل كيف بمن أضاع فرصة رمضان العظيمة بالمغفرة والرحمة والعتق من النار ليشتري بدلاً منها وزراً وإثماً؟ ثم ألم يكف هذه القنوات ورجالها ما أفسدوه خلال العام في بيوت المسلمين ليعتدوا على هذا الشهر الكريم بهذا الفسق والفجور بالبرامج الرمضانية كما يزعمون؟ ما الذي دهى القوم؟ وأي قناعات تسربت إليهم ليجعلوا من شهر التقى والعفاف والتوبة موسم حياة لاهية وسهر عابث؟ أين هم؟ أين هم من ذلك النداء الرمضاني: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار في كل ليلة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الصائمون والصائمات، إن البرامج الفضائية كما هو مشاهد أنها تنشط في رمضان بشكل عجيب، ويتضاعف جهود المحطات وقنوات البث، وهذا لا يتعارض مع حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين، وفي رواية لمسلم وصفدت الشياطين، لأن الذي يسلسل ويصفد هم شياطين من الجن كما جاء في رواية ابن ماجه ومردة الجن. لكن الذي وراء هذه البرامج هم مردة شياطين الإنس ممن يتسمى بأسماء المسلمين، وليس وراء هذا البرامج أو هذه البرامج إلا إزالة الأجر والثواب الذي حصل عليه العبد في نهار رمضان، فتأتي هذه البرامج وتقضي عليه بالليل. لكن هؤلاء الشياطين لم يتركوا الصائمين من جمع الحسنات حتى في النهار، فهي تعمل طوال ساعات الليل والنهار، فانشغل الكثيرون حتى في نهار رمضان عن ذكر الله والاستغفار وقراءة القرآن، وجلسوا أمام هذه القنوات واكتفوا من الصيام بالإمساك عن الطعام فقط. قد يتهمني البعض منكم أنني أبالغ في هذا الكلام، لكن تعالوا إلى حديث صريح أناقش إخواني فيه المتابعين لتلك البرامج هداني الله وإياهم. أيها المسلمون، هل ينكر أحد منا أن الله حرم علينا معاشر الرجال، حرم علينا النظر إلى المرأة الأجنبية وهي تعرض على التلفاز وجهها وشعرها وصدرها وذراعيها وساقيها، وربما أعظم من هذا، هل ينكر أحد منا أن الإسلام قد حرم علينا الاستماع إلى الغناء وآلات الطرب واللهو؟ ولا يمكن أن تخلو برامج هذه القنوات من أصوات الموسيقى. كل هذا لو سلمنا بأن ما يعرض على الناس هو النساء والموسيقى، ولكن الواقع أن الأمر أعظم من هذا. واعذروني أن أخدش سمع أولئك الذين عافاهم الله من هذا البلاء، إن الذي يعرض على الناس الآن في رمضان الشرك والكفر بالله تعالى، يعرض على الناس السحر والشعوذة والزندقة، ويعرض على الناس تمثيليات الجنس ومسلسلات العشق والغرام والكذب والسيء من الأخلاق. يعرض على الناس كل مقدمات الزنا، يعرض على الناس صور الجريمة وأساليب النصب والاحتيال، يعرض على الناس الاستهزاء بحجاب المرأة المسلمة وجلبابها يعرض على الناس الخمر والمخدرات. قنوات غنائية تبث على مدار الساعات أغاني يستحي الإنسان من وصفها، فكيف بصورها وكلامها ورقصها وهي لا تستحي أن تتوقف حتى في رمضان؟ ترى هل تبلدت أحاسيس الناس؟ هل ماتت الكثير من الفضائل في نفوسهم حتى صاروا يتقبلون أن ينظروا في الشاشة رجلاً يحتضن بنتاً على أنه أبوها، ثم نحن نطالب أن نأخذ الأمر بأنه طبيعي ويقولون ولماذا هذا التشدد؟ حتى صرنا لا ننكر وجود رجل وامرأة في وضع الزوجين، ونصف الرجل بأنه ممثل محترم وأنها ممثلة قديرة، برامج تجعل من العادة مناظر شرب الخمور والتدخين والاغتصاب والسرقات والقتل والسباب بأقذع الألفاظ. وتقبلنا وللأسف الشديد وتقبلنا كل هذا على أنه تمثيل. يستهزئون بدين الله حين يظهرون المتمسكين بالسنة على أنهم من كل شر قريب، ويظهرون أنفسهم بهيئاتهم القبيحة على أنهم مصلحون مجددون. أيها الصائمون والصائمات، أسألكم وأنتم تعرفون الجواب لا شك، هل يتناسب كل ما ذكر مع رمضان شهر جمع الحسنات وشهر نزول الرحمات والبركات؟ كيف تنزل الرحمات على بيوتنا؟ ما هذه التناقضات التي نعيشها؟ نمسك عن الطعام والشراب ولا نمسك عن النظر والاستمتاع؟ هل الصيام فقط؟ الامتناع عن الأكل والشرب؟ من كان لا يعرف الصيام إلا بهذه الصورة فهو مخطئ جاهل. الصيام هو صيام الجوارح كلها لكي يخرج في النهاية لعلكم تتقون. فهل مشاهدة هذه البرامج تكسب التقوى؟ كيف نرضى لأنفسنا أن نرتكب المحرم ونحن صائمون؟ كيف نرضى أن نعصي ونطيع في نفس الوقت؟ إنها لمن المتناقضات العجيبة. وإذا كان لا بد من هذه البرامج في حياتك أيها المسلم، ووصلت إلى قناعة أنه لا يمكنك أن تستغني عنها وهي في حياتك كالهواء والماء كما هو حال الكثير، هدانا الله وإياهم وعافاهم، فلا أقل من أن تتركه في رمضان لكي لا تجرح صيامك وتنقص أجره. فاتقوا الله أيها الصائمون وأيتها الصائمات، يا من ابتلي بمشاهدة هذه المحرمات، إنني أخاطب الإيمان الذي في قلوبكم وأخاطب الصيام الذي تصومون أن تتقوا الله جل وعلا، وأن يستحي الواحد منا من ربه فلا يعصيه ويخالفه وهو صائم أو مفطر، ولا يعصيه بنعمه التي أنعمها عليه. فهل هذا شكر لله يا عباد الله؟ هل هذا شكر لله أن بلغك رمضان حين حال الموت بين بعض الناس وبين بلوغهم رمضان فماتوا قبل رمضان فلم يدركوه؟ يا عبد الله، يا من أيام عمره معدودة، يا من عمره يقضى في الساعة والساعة فيما لا فائدة منه، يا كثير التفريط في قليل البضاعة، يا شديد الإسراف، يا قوي الإضاعة، كأني بك عن قليل ترمى في جوف حفرة، مسلوباً لباس القدرة، وجاء منكر ونكير في أفظع الفظاعة، وأمسيت تجني ثمار هذه الزراعة، وتمنيت لو قدرت على لحظة لطاعة، وقلت رب ارجعون وما لك كلمة مطاعة. يا متخلفاً عن أقرانه قد حان أن تلحق الجماعة وتعلن التوبة عن تلك الآثام هذه الساعة. أيها المسلمون الصائمون، إني أخاطب الإيمان الذي في قلوبكم أن تحفظوا نعمة البصر ولا تطلقوها في النظر إلى ما حرم الله، فإن النظر سهم من سهام إبليس، إن النظر بمنزلة الشرارة في النار، ترمى في الحطب اليابس، ترمى في الحطب اليابس، فإن لم تحرقه كله أحرقت بعضه. ثم بعد هذا كله، أيها الآباء، ما ذنب أولادكم؟ ما ذنب الأولاد أن نربيهم منذ الصغر، والنساء المحصنات في البيوت أن نربيهم على مسلسلات الخلاعة والمجون، ويكبرون على التناقضات، فيتربى الطفل منذ الصغر والمرأة في المنزل وعندهم اللا مانع من النظر إلى النساء والاختلاط بين الشاب والبنت، ولا مانع من رؤية الفواحش، ولا مانع من رؤية مناظر الخمور والمخدرات. ثم مع هذا كله نعلمه أن لا مانع من أن يصوم ويمسك عن الطعام والشراب. ما ذنب الأبناء والنساء إذا أدخلت لهم أيها الأب تلك القنوات الساقطة، ثم تأتي تشتكي من ولدك أنه وقع في هذه البلوى أو تلك المصيبة، أو تشتكي من أذية زوجتك أو خطئها أو عدم طاعتها لك. أيها المسلمون، هذه القنوات الفضائية في حياة الناس تدخلت في كل شيء، حتى غيرت طريقة تجمع الناس. لقد كان هناك تزاور بين الأقارب والجيران في السابق، وكانت هناك أحاديث طيبة واهتمام بمشاكل البعض، أما الآن فكل الأسر صارت مشغولة بهذه القنوات، بل إن الأسرة الواحدة قد لا يلتقي أفرادها في مجالس إلا أثناء مشاهدة التلفاز، ولا يتكلم أحدهم مع الآخر، فمتى تجلس أيها الأب مع أبنائك كي يكتسبوا من أخلاقك؟ فلم يترك التلفاز اللعين وقتا للالتقاء، ولم يترك التلفاز مجالا لتبادل الأفكار والآراء. فلنتق الله أيها المسلمون، ولنعرف لرمضان حقه وحرمته، ولنترك المعاصي والذنوب، ولنتب إلى الله توبة صادقة في هذا الشهر العظيم، فإنها والله العظيم فرصة، والمحروم من حرمها، وإنها لمسؤولية عظمى على عاتقكم أفراداً وجماعات، شعوباً وحكومات، والله عز وجل سائل كل راعٍ عما استرعاه. أقول ما تسمعون، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فيا عباد الله، أين حال رمضان الذي نتكلم عنه من حال سلفنا وقدواتنا في رمضان؟ كانوا يقيمون ليله بالقرآن، ويصومون النهار، ويجردون فيه السيوف، ويبعثون الجيوش لنصرة الإسلام، بل أين هدوء ليالي رمضان التي كنا نعرفها قديما حين كان لليل رمضان جوه الخاص بين قارئ لكتاب الله ومستغفر بالأسحار وقائم يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، الكل في هدوء وسكينة. فجاءت هذه القنوات في رمضان وحرمت الناس تلك السكينة وذاك الهدوء بأفلام رعاة البقر ومسلسلات العنف والجريمة وسهرات الكرة والأغاني المائعة. والأدهى من ذلك كله أن يخدع الناس في رمضان ببعض الأفلام التي يسمونها إسلامية أو المسلسلات الدينية زعموا، فالفاسقون من الممثلين الذين كانوا في شعبان يمثلون أفلام الخلاعة والتفاهة، فإذا جاء رمضان مثلوا الصحابة رضي الله عنهم في تمثيليتهم، فهذا يمثل دور خالد بن الوليد، ذلك يمثل دور رمضان بن عبد العزيز وآخر الرشيد، قد مثلوا قبل ذلك أدوار الفسق والفجور، والممثلة السقطة التي كانت تقبل على شاشات الفاس ويناقض معها الفساد والفجور تخرج في رمضان بحجاب وجلباب طويل من أجل أن تمثل دور الصحابيات العفيفات أو زوجة لأحد العلماء الصالحات، وكأنهم يستهزئون بنا أي مغالطة أعظم من هذا؟ بل أي ممكن أعظم من هذا؟ وكثير من يعجب الأمر ويتقبله بشكل طبيعي، فهل ماتت غيرتك الناس؟ هل ماتت غيرتكم حتى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إني لا أنكر أن هناك برامج مفيدة وأخبارا صادقة، ولكن مع الأسف ضاعت وقت هذا الركام النتن لتلك البرامج. فاتقوا الله تعالى عباد الله وتوبوا إليه، واعلموا أن ربكم بفضله ومنه قد جعل شهر رمضان ميدانا لخلقه يسبقون فيه بطاعته، فبادروا وفقكم الله، بادروا إلى الخيرات وأصلحوا من حالكم. أوصى أبو ذر رضي الله عنه أصحابه يوما فقال: إن كفر القيامة طويل فقولوا آمين وصوموا وصلوا ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور، وتصدقوا بصدقة السر ليوم العسر. ولما قيل للأحنف بن قيس: إنك شيخ كبير والصوم يضعفك، قال: إني أعد لسفر طويل والصبر على طاعة الله أهون من الصبر على عذاب الله. فانظر بأثارهم وأفعالهم يا عبد الله، واقتد بهؤلاء، واستكثروا من الطاعات والنوافل من بعد الفرائض استغلالا لشهركم هذا، واسعوا في قضاء حوائج المحتاجين، وتفقدوا أحوال المساكين. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أحب للصائمين الزيادة في الجود في شهر رمضان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان. إنه شهر القرآن عباد الله، فلا يفوتنكم وقت من أيام رمضان إلا وأنتم تتلون ما تيسر من كتاب الله أو تستمعون إليه بتدبر آياته والانتفاع بها. في رمضان تطفو القلوب وتزكو النفوس بالإقبال على الصلاة القرآن المفروضة أو النوافل أو التراويح، فاجتهد يا عبد الله ألا تضيع ركعة منها، واصبر واحتسب الأجر والثواب عند الله، حتى وإن أطال الإمام فما هي إلا ساعة أو ساعة ونصف أكثر. وتذكر وأنت قائم في صلاة التراويح قول نبيك صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. بشر النبي صلى الله عليه وسلم، بشر أصحابه بقدوم رمضان مبينا فضائله، فقال: قال أتاكم رمضان شهر بركة يغنيكم الله فيه، فينزل الرحمة ويحط الخطايا ويستجيب في الدعاء، ينظر تعالى إلى تنافسكم فيه ويباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيرا، فالشقي من حرم رحمة الله. رواه الطبراني وصححه الألباني. فاللهم بارك لنا في رمضان، ووفقنا لصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم ارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا واهد ضالنا. اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.